فصار علم العقيدة يخلط بعلم الفرق والملل، فلا يتميز معرفة الاعتقاد السني، وصار علم الفقه يخلط بعلم الخلاف، فلا تتميز معرفة المسائل عن معرفة أقوال الفقهاء فيها، وصار يخلط بين علم التفسير وبين المباحث الزائدة عنه كمباحث اللغة أو النحو أو البيان أو غير ذلك، ويخلط بين علم الحديث والاستنباط منه وعلم الرجال والعلل، فأدى ذلك إلى وهن العلوم في الناس وعجزهم عنها، لأنهم لا يؤخذون بجادة سوية وهداية مرضية يرقون فيها شيئا فشيئا حتى يتمكنوا من العلوم، وجعل علم الخاصة للعام، فإن من العلوم علوما لا تنشر لكل أحد لمضرتها عليه، ومن هذا الجنس علم علل الحديث، فإنه ليس من علم عموم الطلبة فضلا عن عموم الناس حتى يكون المجال فيه متاحا لكل أحد، وكان السلف رحمهم الله تعالى يعدونه من جنس الكهانة، أي الخبر عما يخفى، وبلوغ العقول مدارك ما يخفى من العلم ضعيفة، إلا من ترشح منهم لذلك بعد المرمة الطويلة، فمما ينجو به طالب العلم ويصيب في أخذه أن يجتهد بأن يكون خيره في العلم وفق نعته من كمل أهله، لا نعته من الدائقين والسائقين فإنهم يضرونه أكثر، ولا تنتفع بالنعت إلا مع الإرشاد والأخذ بيد، وأما الناعتون بلا إرشاد ولا أخذ باليد فإنهم يتحدثون عن الشيء ولا يوصلون إليه، كالذي صار مما يسمى بمناهج طلب العلم التي أخذت طرائف قددا وأنتجت جيلا بددا، فلا هم أخذوا العلم ولا هم لزموا ما كان عليه الناس قبل في أخذه. نكتفي بهذا من أسئلة الدرس وننتقل إلى الأسئلة التي تتعلق بالحج، وكتب هذا السائل على سؤاله عاجل، وهذه تكتب في الأخبار لا في سؤال أهل العلم، فإن الفتية لا تؤخذ بالعجلة بل تؤخذ بالتأني، وكان شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى 1980 و300 لا يجيب سائله حال قيامه حتى يجلس ثم يسأل فيجيب، لأن العلم أمانة، ومن كمال الأمانة جمع القلب عليه، فإذا جمع القلب عليه فهو أوفق في الصواب. وقد سئل أبو الطفيل عامر بن واثل يوما وهو يمشي فقال إن لكل مقام مقالا، ويتأكد هذا بالسائل الذي يلقاك ثم لا تلقاه، بخلاف السائل الذي تعرفه ويعرفك، فلو أخطأت أمكنك أن تستدرك، فإذا كنت في مجامع الناس وجب عليك أن تتأنى في إجابتهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كلام له ذكره في تاريخه وفي صيد الخاطر: ولقيت عبد الوهاب الألماطية فكان على قانون السلف، ولقيت عبد الوهاب الألماطية فكان على قانون السلف، لا يسمع في مجلسه غيبة، وكان ربما سئل المسألة الظاهرة يبادر بالجواب عنها بعض غلمانه فلا يجيب عنها حتى يتأنى وينظر. فيقول هذا السائل بعد أن أجلناه وما عجلناه، يقول: هل يسن الشرب من ماء زمزم بعد الانصراف من الطواف؟ وجوابه: نعم، يسن لمن طاف حول البيت وسعى أن يشرب من ماء زمزم، والشرب من ماء زمزم سنة مطلقة، فإذا أمكنك الشرب منه في كل حين وآن فهذا ممدوح، ورويت أحاديث في المبالغة في شربه لا يصح منها شيء، وهو المعروف عند الفقهاء بالتضلع، بأن يشرب منه شاربه حتى يمتلي جوفه فتبرز أضلاعه. وجعل فرقانا بين المسلمين والمنافقين، لكن المروي في ذلك ضعيف. والحجة الثابتة في شرب ماء زمزم هي الأحاديث الفعلية منه صلى الله عليه وسلم، فيسن للناس وغيره أن يشرب من ماء زمزم. يقول: ما حكم صيام عشر ذي الحجة، وهل هو سنة؟ وجوابه أن عشر ذي الحجة قسمان، أحدهما قسم متفق على حرمة صيامه وهو اليوم العاشر منها، وذكرت العشر في أحكام تتعلق بالتسعة فقط تغليبا في العدد، والآخر قسم تنازع فيه الفقهاء. والصحيح أن صيام تاسع ذي الحجة وهو يوم عرفة سنة، لحديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. وأما بقية تلك الأيام وهي الثمانية من أولها، فالأحاديث المروية في فضل صيامها لا يثبت منها شيء، لكن آثار الصحابة تفيد هذا. فصح عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يتعمدان قضاء رمضان في هذه الأيام، وتحري قضاء رمضان في عشر ذي الحجة يدل على أنها محل للصيام، فإذا لم يكن عليك قضاء تحب لك أن تصوم تلك الأيام أو بعضها. ومن الخطأ فهم بعضهم أن عمر وغيره كانوا يجمعون بين نية صيام الفرض وهو قضاء رمضان وبين نية صيام النفل وهو صيام هذه الأيام من ذي الحجة، فإن عمر وغيره من الصحابة قصدوا تحري قضاء الفرض فيها ولم يضموا نية النفل، فأحرى ما يكون فيه قضاء الفرض في زمن فاضل ليحاذي فضل رمضان ويقاربه وإن كان لا يبلغ مبلغه. يقول: هل الفدية فيها ترتيب أو خيار لمن لبس المقيت؟ جوابه أن فدية الأداء ومنها الفدية على لبس المقيت هي على التخيير. قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة ونسك أو نسك. فالصيام صيام ستة، فالصيام صيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، والنسك شاء فهو مخير فيها، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. يقول: هل الطواف يحل محل قيام الليل؟ والجواب أنه لا يحل محله، فالطواف والصلاة وإن اشترك في أحكام فقد افترقا في أحكام أخرى. والأعمال الشرعية التي تذكر بينها التسوية لا يراد أن تكون كذلك من كل وجه، كحديث من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فقد أعتق كذا وكذا من أنفس ذرية بني إسماعيل إلى آخر الحديث، فإنه لا يراد استواءه معه من كل وجه، وأن العبد لو أصابه شيء كفارته العتق فإنه يذكر هذا الذكر، لكن المراد تسويته فيه ببعض الوجوه فلا يحل محله، فالطواف لا يحل محل قيام الليل. يقول: شخص انتقض وضوءه وهو في الطواف ولا يدري عدد الشوط الذي كان فيه، كيف يصنع؟ هل يعيد من جديد ويحرم من غرفته من الفندق؟ الجواب أن من انتقض وضوءه فإنه يتوضأ ثم يبني على ما كان منه قبل من الأشواط، وإذا كان لا يعلم فإن أمكنه الترجيح بأن يترجح في نفسه عدد من المسكوك ذي قدم الراجح، وإن لم يمكنه الترجيح قدم الأقل لأنه المتيقن. وقوله يحرم من غرفته من الفندق، إن كان يقصد هل هو يحتاج إلى إحرام جديد يحرم به فلا، فإحرامه باقي. وإن كان يريد أنه يؤدي عمرة بالإحرام من الفندق وهذا الفندق في الحرم فلا يجوز اتفاقا إلا قولا شاذا. فمن أراد العمرة وهو في الحرم من أهله أو غيرهم خرج إلى الحل ثم دخل منه، وإن كان يريد أنه يحرم من غرفته في الفندق للحج فنعم، فالحاج إذا تمتع بعمرة ثم حل منها وأراد أن يحرم للحج فإنه يحرم من الموضع الذي هو فيه في مكة أو في منى. يقول: نويت الحج متعجلا وقد اختلفت الرؤيا، والرؤيا لا تكون هكذا، الرؤيا بالتاء وليس الرؤيا، الرؤيا بالالف هذه للمنام وبالتاء للعين الباصره بين مصر والسعوديه، فتبين انني لا انفذ الا يوما واحدا وبعده السفر، ماذا اصنع؟ والحاج متعبد في توقيت حجه في البلد الذي فيه إعلان مناسك الحج، فهو متعبد بالتوقيت الذي عليه هذه البلاد، فالتاسع تاسعها والعاشر عاشرها والحادي عشر حادي عشرها إلى تمام العدد. ومثل هذا إذا تعجل فإنه يكون قد حجز بعد انتهاء أعمال اليوم أيوم الثاني عشر، إن تعجل فإنه يكون قد حجز بعد انتهاء أعمال اليوم الثاني عشر، ثم لما وقع تأخير دخول الشهر يكون قد انتهى إلى اليوم الحادي عشر. فإن كان حجز قبل انتهاء أعمال اليوم الثاني عشر فليس لنا معه كلام، إذ هو متلاعب بنسكه، وليس الإفتاء في الدين لتخليص المتلاعبين وإنما لهداية المستفيدين. وإن كان قد حجز في توقيت حجه بعد انتهاء أعمال اليوم الثاني عشر كأن يكون حجز في الساعة الثانية عشرة من الليل أو الواحدة من الليل، ثم لما حصل تأخير يوم صار حجه في اليوم إيش الحادي عشر فتقدم يوما، فهذه المسألة سبق وقوعها في حق الحاجزين في حياة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، فأفتى بأن هؤلاء من جنس المحصر، لأنه لا يمكن الآن إذا أخرت حجك من اليوم الحادي عشر وكان قبل الثاني عشر أن تجده إلا بعد شهر أو أكثر، وهذه حال إلجاء وإضرار بالخلق. فأتى رحمه الله بأن هؤلاء يكون حالهم كالمحصر، يسقط عنهم الرمي والمبيت في ذلك اليوم الذي تعجلوا فيه ويذبح أحدهم هديا، لكن يلزمه طواف الوداع، فيطوف للوداع ثم يخرج إلى بلده، وما بقي عليه من رمي من مبيت ليلة الثانية عشر ورمي الثانية عشر يسقطه عنه الإحصار، وهذا من أكمل فقهه رحمه الله تعالى. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل الدروس غدا بإذن الله تعالى في كتاب إيش؟ إيش عندكم الجدول؟ المقالة في نصح من التمس العلم وابتغى نواله. وفق الله الجميع ما احباه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. طيب هذه الجديده القديمه نرجم ونرجع للبيت، البيت على امتداد، لكن صعوبة علينا البقاء في منه، لا مخيم ولا حتى رجال نسخة شيخ الله. أنا للتدريس هنا ليس للتوزيع. نسخة بيننا.